ماشي الليل غير حالهم الناس اشي جعلهم اشي الليل غير حالهم وعلاش صرت خصيمهم وعلاش وعلاش صرت غريمهم يا حب يا راس مالهم وعلاش صرت خصيمهم وعلاش وعلاش صرت غريمهم يا حب يا راس مالهم تغير بعد الذهب بنحاس يا ناس تشكي الناس من حال بعض الناس ومن حال الناس تغير بعد الذهب بنحاس الناس كان غرامه طول أيامهم الناس كان غرامهم بالود طول أيامهم وعلاش خان زمانهم وعلاش وعلاش خنتوا خانهم يا حب يا راس مالهم اشي اللي غير حالهم الناس اشي جرالهم اشي اللي غير حالهم وعلاش صرت خصيمهم وعلاش وعلاش صرت غريمهم يا حب يا راس مالهم تروح الناس بيك تبوح يا حب ما تتأذن وانت دوا للروح خليك لا ما تروح للناس بيك تبوح يا حب ما تتأذن دوا للروح الناس كونت ليلو خليك شمع الليلو الناس كونت ليلو خليك شمع الليلو خليك في معادو خليك في مواويلو يا حب يا راس مالهم ناس اشجرالهم اشي اللي غير حالهم ناس اشجرالهم اشي اللي غير حالهم وعلاش صرت تخصيب وجموع علاش وعلاش وعلاش صرت تغريبه يا حب يا رسم الجموع